الشافعي رحمه الله قال رواه الطبراني في شرح السنة، وهنا نسخة أخرى محققة يقول رواه الطبري، فما التوافي؟ والله الظاهر، لكن أظن الطبراني له في السنة كتاب، ولو في الرؤية كتاب، ولا نستطيع أن نرجح هذا أو ذاك إلا بعد أن ننظر لإسناد هذا وهذا، يعني الإسناد الذي ذكره الطبراني أو الإسناد الذي ذكره أيهم، يعني جاء الإسناد إلى الشافعي ثم هو المقصود، ما نستطيع أن نرجح. وهذا رجح ولا ما رجح؟ قال الطبري قال في نسخة كذا، إذا كان وجه الترجيح الأصل في الحاشية. الله أعلم، الله أعلم، عنده مخطوطة اعتمدها، عنده مخطوطة اعتمدها، وإلا اعتمد عليها بالنسخة. شوفوا لا يا شيخ، شرح السنة عند كثير من العلماء، مو عند اللالكائي فقط، عندك شرح السنة البغوي، عندك شرح السنة لغيره، لعدد من كثير من العلماء، بارك الله فيك، شرح السنة للبربهاري، كثير من الناس سموا شرح السنة. نعم. هذا آخر سؤال يا شيخ. أيوه. يقول السائل حفظك الله، هل هناك دليل صحيح على أن من كان في المسجد تزوج بحور العين؟ أو في هذا المعنى، وما هو الأجر لمن فعل ذلك الفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا أعرف حديثا أنه يزوج بالحور العين لمجرد الكناسة، فالله أعلم. ومن علامة الأحاديث الموضوعة أن يعطى على العمل القليل الأجر العظيم، بارك الله فيك. والرسول يقول نظر في مساوئ أمته فوجد منها البصاق في المسجد، بارك الله فيك، ووجد يعني كذلك من حسناتهم تنظيف المساجد، وما هذا من الطريق. أنا لا أعرف هذا الحديث. نعم. بارك الله فيك. أشهد أن لا إله إلا أنت.